نسوة، هل يختص بهؤلاء العشر أو له أن يعقد على أي امرأة كانت؟ يعني إيه، لو كان المراد إمساك الإمساك بعقد نكاح مستأنف جديد ما حصره فيهن في الأربع في العشر، وقال له امسك أربعا منهن وفارق سائرا، لو كان المراد عقدا كان تزوج أربعة سواء من هؤلاء النسوة أو من غيرهم. فلما حصر الاختيار إليه في العشر دل على أن المراد إمساكهن على ما كنا عليه من العقد السابق وليس عقدا جديدا. يقول فكان ينبغي أن يقول أنكح أربعا ممن شئ لو كان بعقد جديد. يقول الشيخ فهذه قرائن تدفع تأويلهم. نعم تأويله كان رأينا من الأول تأويله صحيح ودليله ظاهر، يعني دليله يعني قوي يستدل به، لكن لما وجدت هذه القرائن دلت على أن المراد غير ما ذهبوا به. نعم شيخ. وكتأويلهم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم. على الأمة ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها، إذ لا مهر إذ مهر الأمة لسيدها لا لها، فتأويله على المكاتبة فتأولوه على المكاتبة وهو تعسف، إذ هذا عام في غاية القوة فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. هذا مثال للتأويل غير المعتبر عند الكثير من أهل العلم. قلنا في التأويل ينبغي أن يكون دليله قويا يرفع الاحتمال الضعيف إلى درجة الظاهر أو أقوى منه ليعادله فيؤخذ. هذا مثال آخر ومبني عليه اختلاف في مسألة فرعية من مسائل الفروع، وهي مسألة اشتراط الولاية في النكاح. هل للمرأة أن تتولى نكاح نفسها عقد النكاح؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، ليس للمرأة أن تتولى عقد النكاح، بل لا بد من وجود الولي، والولي شرط. والحديث يقول أيما امرأة، أيما يعني كل امرأة، أي هذه أداة شرط عام، أداة شرط عامة، أيما امرأة سواء كانت حرة أو أمة، وإن كانت الأمة يعني خارجة بالنصب لكن كبيرة أو صغيرة إلى آخره، نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. حديث من هذا الحديث أخذ الجمهور اشتراط وجود الولي في عقد النكاح. أيضا ينسب المذهب المعروف عند أبي حنيفة أنه لا يشترط تولي العقد، يعني لا يشترط ليس شرطا، لو الأفضل الأحسن الأولى أن يكون الولي وجوده نعم، لكنه لو فوضت الأمر إلى غيره أو تولت بنفسها صح لها، ويقول الولي ليس شرطا في صحة عقد النكاح. طيب فماذا تقولون في هذا الحديث وهو صريح ظاهر في قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؟ طبعا إذن وليها معناته يعني إذا لم يأنس لن يتولى عقد النكاح، بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فقد حكم على النكاح بالبطلان بغير إذن الولي. قالوا هذا الحديث مؤول. كيف مؤول؟ قالوا أيما امرأة، ليس كل امرأة، وإنما المراد بها الأمة. ها؟ هناك شرط آخر لكنه في الصغيرة كلام تفصيل آخر. نعم لكن نحن الآن في قول الولي في هناك الصغيرة في الإجبار وغيره، هناك في الإجبار هل يجوز إجبارها أو لا يجوز إجبارها، لكن هنا في تولي عقد النكاح صغيرة أو غيرها. أيوة في الكبير نعم هو خلاف. نعم ذكر هذا الخلاف في مسألة الولي في عقد النكاح في مسألتين، في عند مسألة لكن في مسألتين ظاهرتين، في هل للولي أن يجبر الصغيرة على النكاح، وطبعا ليس الولي خلافه في مطلقا خلافه في الأبي وفي البكر أو في التيب، هذه مسألة الإجبار، لكن مسألة تولي عقد النكاح هذا مثال هنا في مسألة تولي عقد النكاح. فالحديث عام بأنه لا يجوز لامرأة ثيبا كانت أو بكرا كبيرة أو صغيرة أن تتولى عقد نكاحها ولا بد من إذن الولي، والولي شرط في صحة النكاح. ما دليل يعني كيف تجيبون على هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث مؤول. كيف تأويله؟ قالوا محمول على الأمة. أي امرأة يعني المراد بها الأمة؟ ها؟ ليه؟ قالوا المراد بوليها سيدها. لماذا؟ قال لأن سيدها المراد بها سيدها، إذا فليس للأمة أن تزوج نفسها بغير إذن سيدها. لكنهم صد يعني وجهوا أو جوبه بشيء هم يعتقدونه، يعتقدون خلافه، وهو أن المهر حديث آخره فلها المهر بما استحل من تركها. فلها المهر، المرأة لها المهر أو الأمة المهر لها أو لسيدها؟ المهر لسيدها. فما دام أن المهر ولا يخالفون في هذا، النبي يقولون نعم المهر مهر الأمة لسيدها، لأن ما هي أمة مملوكة فمهرها لسيدها. إذن فالحديث فيه ما يمنع أن تكون المراد بها إيش؟ الأمة. فلا يصح الحمد عموم أي امرأة على الأمة. طيب خرجت الأمة، قالوا لا ليست الأمة، المراد بها المكاتبة. المكاتبة، والمكاتبة يصح أن يكون المهر لها، والمراد به وليها هنا سيدها، لأنها يعني ما تزال بين الحرة والأمة، فهو سيدها حتى ولو بقي تلك فما يزال سيدها. فالمراد بوليها هنا يعني ولي المكاتبة. فحملوا عموم الحديث في قوله أي امرأة نكحت غير إذن وليها على المكاتبة، أما الحرة فيقولون لا لها أن تتولى عقد نكاحها. هذا الحمل صحيح أو ضعيف؟ قوي أو ضعيف؟ الاحتمال وارد وارد، لكنه ضعيف. والظاهر دلالة الظاهرة على شمول الحرة والمراد بأنه الحرة قوي. ليه؟ لأنه قال أي امرأة عام، أي وزاد عليه ما الشرطية الموصولة نعم، ثم أكده بجواب الشرط فنكاحها بعض. نعم نعم. ولا حديث الأخرى يقول فتأويله، فتأوله تأويله على المكاتبة يعني تعسر، إذ هو عام في غاية القوة. نعم. بيان قوته من أوجه أنه صدر الكلام بلفظ أي، وهي من أدواتي من أخص وأقوى أدوات العموم، من يعني من أقوى أدوات العموم أي. وكذلك هي من أدوات الشرط التي تفيد العموم أيضا. ثم إن الشارع رتب على هذا الفعل بطلان النكاح صراحة وقالت نكاحها باطل، هذا دلالة على أنه يعني لا يصح تأويله على الأمة ولا على المكاتبة، وتأويله ضعيف. نعم. يعني هو في المسألة الفرعية فيه استدلالات أخرى غير هذا، هذا تأويل لأحد الأدلة، لكن فيه أدلة أخرى يقولون يخرج يعني الولاية، الولاية بمعنى أن يعني من كان له عنده حسن الاختيار والتصرف، فكما صح لها يقولوا الشيخ مشير إلى هذا وذكروا كما صح لها تولي أمر البيع والشراء ومصالحها في المادية الأخرى، فما الذي يمنع أن تتولى عقد نكاحها؟ هذا كلام وجيه إلى حد ما، لكن لا عليه جواب، وهو أن هناك فرق من محاسن الشريعة ومن التحسينيات الشريعة هذه والمقصودة شرعا ألا تتولى المرأة عقد نكاحها، لا تتولى، لأن لما فيه لأمور كثيرة، منها رفع مكانتها، لأن المرأة مطلوبة في هذا الجانب، مطلوبة غير طالبة، ولو وليت عقد نكاحها لانعكس الحال وأصبحت طالبة غير مطلوبة، ولا يعني يحسن بشرفها ومرؤتها أن تتولى ذلك. فحفاظا على مرؤة المرأة جعل لها الولي، جعل لها الولي، هذا واحد. شيء ثاني أيضا في غالب كثير، لا نقول قد لا يكون الغالب ولكنه الأكثر، أن النساء لا يحسن الاختيار، لا لشدة العواطف وكذا إلى آخره، فعاطفتها أكثر من تحكيم عقلها، والشرع حريص على مصلحة الخلق فيما شرع من الأحكام. نعم. كافر أسلم وزيد. نعم. صلى الله على رسول الله قال ذلك. نعم. إذا كافر أسلم وزيد. إذا كافر أسلم ولم يكن له ولي أهله. هو الولي لا بد منه، إذا كان الولي معروف بالتدرج، الولي الأقرب والأقرب، الأب ثم الجد ومن على، أو الابن إن كان ثم نزل، أو الأخ والشقيق أو الأخ كذا إلى آخره. إذا لم يوجد ولي فالوالي ولي من لا ولي لا بد من يتولاها القاضي. نعم. وقد قيل في حمل لا صيام لمن. نعم. سورة المكاتبة. المكاتبة والمكاتب يعني هذا الآن غير موجود في زماننا, ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح باب الجهاد الإسلامي وينصر المسلمين على أعدائهم فيكونوا فيعودوا أمر المكاتبة أو المكاتبة مبنية على وجود الرق, يعني الرقيق العبد المملوك أو الأم المملوكة إذا كان المملوكة أو مملوك, فالشرع جعل وسائل لتحرير الرقاب منها الكفارات التي أوجبها, ومنها التبرع والصدقات أنه يتبرع ويتصدق بإثم الرقاب, ومنها وجود المكاتبة وهو أن يتفق المملوك مع سيده مع مالكه على أقساط معينة يدفعها يسمى مكاتبة, وتكاتبون على ذلك بسنة أو سنتين أو عشر أو كذا يدفعوا أقساطا نجوما يسموها يعني مبسطة, فإذا انتهى من دفعها يعني أصبح حر. هذا هذا صحيح, هذا مو هذا صحيح, في أثناء المدة التي يدفع فيها هذه الأقساط يعتبر عبد. الحديث ورد أنه عبد ما بقي درهم, يعني يعتبر يعني فيه جانب الرفع حتى ينتهي, فإذا انتهى من دفع ما عليه أصبح حرا. نعم. نعم. وقد قيل في حملي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر, إنه من هذا القبيل لوجوبهما بسبب عارف, فهو كالمكاتبة في حديث النكاح, والصحيح أنهما ليسا مثلها في الندرة والقلة. أيضا من أمثلة التأويلات الضعيفة حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل, لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل, ما مفهومه, ما دلالته, ما الذي تفهم منه؟ أنه لا يصح الصيام إلا إذا نواه من الليل, عقد النية من الليل. إذن عقد النية الصيام من الليل إيش؟ شرط في الصيام, شرط في الصيام. هذا محل اتفاق على أن المراد به الصيام الواجب, الصيام الواجب وليس الصيام التطوع. ليش؟ لأنه قد ورد من الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته ويسأل هل عندكم طعام, قالوا لا, قال فإن إذا صائم, فدل على أن الصيام التطوع خارج من هذا, إذا بقي صيام الفرض, صيام الفرض. بعضهم أيضا حمله وقال لا, أيضا حتى رمضان ليس وداخلا, وإنما المراد الداخل هو القضاء والنذر, القضاء والنذر, القضاء والنذر هو الذي لا يصح إلا إذا بيت نيته من الليل. أما رمضان فبمجرد دخول الشهر انتهى, لا يعني يكفي يعني دخول الشهر, دخول الشهر ولا يحتاج إلى تبييت نية من الليل. فحملوا وجوب تبييت النية من الليل على القضاء وعلى النذر. يقول الشيخ حملهم الحديث على هذين النوعين واجب, القضاء والنذر واجب, يعني لأنه يعني الواجب هو صيام الفريضة رمضان والنذر والقضاء, أما التطوع فهو خارج بالنص. بقي الواجب هذه ثلاثة أشياء داخلة يعني ظاهر الحديث أنه يشملها جميعا, وبعضهم يقول لا, لا نحمله إلا على القضاء والنذر. ليش؟ قال لأن القضاء والنذر نادرة أو كذا قليلة فتحتاج إلى تبييت النية. الجمهور يعكس هذا ويقول لا, هي نادرة بالنسبة إلى أو قليلة بالنسبة إلى صيام الفريضة, ولكونها قليلة فلا يحمل اللفظ ظاهر اللفظ على القليل النادر, لا يحمل على القليل النادر. نعم. فقصر مضمون الحديث على صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي, فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع, وبينهما درجات متفاوتة بعدا وقربا. فقصر مضمون الحديث عن صحيح عن صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي, يعني كونك تقصره على القضاء والنظر وتمنعه عن رمضان هذا يحتاج إلى دليل قوي. نعم, لأنه يعني من باب حمل الحديث أو اللفظ على المعنى النادر القليل, فهذا يعني الحمل ضعيف يحتاج إلى دليل قوي, وليس هناك دليل قوي يعتبر في هذه المسألة. نعم. الله وبقي وقت طيب, لكن قال نحن في التقسيم, قال هناك نص وظاهر ومجمل, لم يتحدث هنا عن المجمل لأنه سيتحدث عنه في باب أوسع منه وهو باب البيان. البيان المبين والمجمل، المجمل وهو ما يبينه، وسيفصل التفصيل فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.